وفتح الله تبارك وتعالى عليه بلاد بكاملها. رجل واحد يا إخوة، انظر إلى الصدق، وانظر إلى الإخلاص، انظر إلى الحرص، انظر إلى تحمل المسؤولية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حينما يشعر المسلم وخصوصا الداعية إلى الله وطالب العلم أن الدعوة دعوته والقضية قضيته مهمته، ولذلك فتح الله تبارك وتعالى عليه بلاد بكاملها. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشرة من الهجرة قبل أن يموت صلوات الله وسلامه عليه، ورجع من اليمن بعد أن انتشر الإسلام في ربوعها، رجع في زمن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وبعثه عمر رضي الله عنه إلى الشام لكي يكون داعيا وفقيها ومفقها وقاضيا هناك، وبقي فيها إلى أن قبضه الله تبارك وتعالى بطاعون عمواس، الطاعون الذي أصاب المسلمين في الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لأمتي، شهادة، فهو من الشهداء بإذن الله تبارك وتعالى. وقد كان ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك على مكة، فمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه من كبار ومن علماء الصحابة، قال في الحديث: يا رسول الله دلني على عمل، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار أو عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، لأن الأعمال الصالحة أيها الإخوة سبب لدخول الجنة. الإنسان يدخل الجنة بفضل الله ورحمته، وينجو من النار بفضل الله وبرحمته، لا يدخل بالأعمال، وإنما الأعمال سبب لدخوله الجنة. ادخلوا الجنة بما، الباء سببية هنا، بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. وفي الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعمله، أي يعني لا يدخلها استحقاقا، لا يدخلها. ومن ذا الذي يستحق يا أخي؟ الله جل وعلا أوجدك من العدم وغذاك من النعم ودفع عنك كثير من المصائب والهموم والنقم، وأنت تتدلى على الله جل وعلا بعمل. لا أحد له استحقاق في دخول الجنة، لا أحد يستحق على الله تعالى شيئا، ما للعباد حق عليه واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، الكريم الواسع العطاء، والله تعالى لن يضيع من أعمالنا شيئا يا أخوة. قالوا: يا رسول الله ولا أنت، يعني حتى أنت ما تدخل الجنة بعملك؟ قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الأعمال الصالحة سبب يا أخوة، سبب في دخول الجنة، وسبب في اندفاع غضب الله الذي يترتب عليه دخول النار. ولذلك انظر إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم، حرص عظيم. حرص الناس اليوم ماذا؟ كم مليون يكون عندي؟ كم محل تجاري؟ كم تجارة رابحة؟ كم بيت أبني العيال؟ يكون لي عندي سيارة كبيرة واسعة كذا؟ هذه همم الناس اليوم. لكن همم الصحابة ماذا يا أخوة؟ قال يا رسول الله دلني على عمل، أي عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار؟ فمن قرب من الجنة وبعد عن النار فقد فاز فوزا عظيما، كما قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. سألت عن عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كيف هي أسئلتهم. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، والحديث في صحيح البخاري أيضا، هذا الحديث في السنن، خرجه الترمذي وأحمد وغيره وصححه العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وذاك الحديث حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ انظر إلى الفقه العظيم. قال: لقد علمت أنه لا يسألني هذا السؤال إلا أنت يا أبا هريرة، لما علمت من حرصك على الحديث، حرصك على العلم وعلى الحديث. هنا معاذ رضي الله عنه سأل سؤالا قريبا من هذا، قال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. فيا إخوة، الأعمال الصالحة موجبات لرضا الله جل وعلا، والأعمال الطالحة موجبات لغضب الله جل وعلا، الذي يتسبب بدخول النار. غضب الله يتسبب بدخول النار، ورضا الله جل وعلا يتسبب بدخول الجنة. قال: إنه لعظيم. لعظيم، سؤال عظيم، هذا سؤال عظيم، سؤال فقيه. إنه لعظيم إلا على من يسره الله عليه. يسره الله، يسر هذا الأمر لديه، لأنه هذا موكول بالماذا؟ موكول بالتوفيق. يا أخوة، كم من إنسان يحرص دخول الإسلام وما يسلم، كم إنسان يحرص على الهداية وما يهتدي، كم من إنسان يود أنه يتنعم بهذه النعمة التي أنتم عليها في الجلوس في هذه المساجد وفي حلق الذكر والعلوم ورياض الجنة، نحسبها رياض الجنة أيها الإخوة، والتي يكون فيها الملائكة الجلساء ومن يحوطكم السكينة والرحمة إلى غير ذلك مما جاء في الأدلة. كم من إنسان يحرص على الهداية لكن يحول بينه موانع، موانع يا أخوة. فليس كل من يقول أني أريد الهداية يهتدي، وليس كل من يقول أني مهتدي هو مهتدي. فهذه نعمة عظيمة يا أخوة، نعمة عظيمة، يعني كون أن الله تعالى يوفقك لأن تكون من أهل المساجد، يوفقك أن تكون من أهل السنة، من يعني الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، من أهل النجاة في الدنيا والآخرة، هذا توفيق عظيم، هذا توفيق عظيم يا أخوة، وليس كل أحد يستطيعه، إنما التوفيق من الله جل وعلا. فلولا الله ما اهتدينا كما قال الصحابة رضي الله عنهم، ولا صلنا ولا صلينا. لذلك يقول أهل الجنة عندما يدخل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم سبل الخير. وهذه الطرق التي كان يسير عليها هؤلاء الأئمة الجل الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. تعبد الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا، بدل أن يقول يأمر بالشهادة بالشهادتين كما في سائر الأحاديث الأخرى، لأنه ذكر المباني مباني الإسلام. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه المباني العظيمة كما جاءت في حديث عمر في الصحيحين، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا. هذه مباني الإسلام، هذه مباني الإسلام. هنا هذا اللفظ فسر لنا معنى الشهادة، فسر لنا معنى الشهادة الوارد في غيرها من الأحاديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أركان الإسلام، قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث إلى آخره. هنا فسر تلك الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، ما هي؟ قال: أن تعبد الله، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك به شيئا. وهذا يعني يقوم مقام لا إله إلا الله التي فيها نفي وإثبات، نفي للعبادة والتأله والخوف والرجاء وإلى آخر أنواع العبادة لغير الله، نفي لأن تكون العبادة لغير الله، وإثباتها لله تبارك وتعالى. فهنالك نفي وإثبات، نفي وإثبات. وهنا أيضا فيه تفسير ذلك النهي وذلك الإثبات، فقال: تعبد الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لأنه المشركين ممكن أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، ممكن أن تقع العبادة المشركين. لا تظن يا إخوة، لا تظنوا أن المشركين كانوا لا يعبدون الله أو ينكرون وجود الله كالملاحدة اليوم الذين اندسوا في صفوف اليوم. مع الأسف أنا وقفة قصيرة شوية حقيقة الآن، يعني على شبكات العنكبوتية وغيرها، يا إخوة، تسلل هؤلاء قبحهم الله أعداء الإسلام إلى شبابنا وإلى مجتمعاتنا، فتجد الشاب المسلم والكبير يعني مع الأسف حتى عندهم شهادات دكتوراه وكذا، ويناقش مثل ما يناقش النصارى والكفار، يناقشنا ويشكك في الإسلام. يا أخي أنت مسلم، لماذا تعير ذهنك لهؤلاء؟ عجيب يا أخي، هؤلاء الذين سلبوا نعمة الإسلام، وأنت من الله عليك بهذا الإسلام العظيم الذي هو رأس الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام، تأتي فتعير إذنك تعطيها، أو سمعك أو بصرك، تنظر إلى كتاباتهم وتسمع بأذنك وتدخل شبهاتهم إليك، شبهاتهم إليك، وأنت تقول لهم: اسمع، تكلموا، قولي، قولوا لي، زودوني. سبحان الله، سبحان الله يا أخي. والله يا إخوة، بعض الشباب مع الأسف، إذا تدرون ألا تدرون، في مجتمعاتنا صاروا ملاحدة، ينكرون الصلاة وينكرون وجود الله وينكرون الإسلام، وتدرون لولا. وهذه داهية عظيمة يا أخوة، هذه داهية عظيمة. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن تعبد الله، تعبد الله. فالمشركون ما كانوا ملاحدة، كانوا مشركين، كانوا يثبتون وجود الله، بل ويقولون الله أعظم من الآلهة والأصنام والأنداد، لكنهم قالوا: هؤلاء وسطاء إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قربا إلى الله جل وعلا. ما كانوا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، بل وكانوا يثبتون أن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، وأنه المجيب وقت الاضطرار، هذا أمر متعارف عندهم. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، في الضراء يدعون الله ويلجؤون إلى الله، وفي الرخاء يشركون بالله جل وعلا، في الرخاء يشركون بالله، وفي الضراء يلجؤون إلى الله. أما مشركو زماننا اليوم على الوجه، في الضراء وفي السراء يلجؤون إلى غير الله ويستغيثون بغير الله ويدعون غير الله جل وعلا. فشرك يعني أهل هذا الزمان أغلظ شركا من شرك المشركين الأوائل في هذه القضية، في هذه القضية. فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. العبادة لا قيمة لها إذا وجد الشرك، الشرك يحبط الأعمال كما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله تبارك وتعالى معلما ومخاطما ومبينا لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فسبب لحبوط العمل الشرك بالله، حتى يسير الشرك وهو الرياء الصغير يحبط الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، يقول الله تعالى للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. الجزاء بيد من؟ العطاء بيد من؟ دخول الجنة بيد من؟ غفران الذنوب بيد من؟ النجاة من النار بيد من؟ الرفع والخفض والثواب والعقاب بيد من؟ بيد الله جل وعلا. إذن لماذا تراؤون، لماذا تراؤون في هذه الدنيا؟ فالأعمال تحبط بالشرك بالله جل وعلا. ولذلك هنا خص العبادة بإيش؟ بخلوصها من الشرك. قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. انظر، أول ركن عملي من أركان الإسلام هي الصلاة، وهذا الواجب وهذا الركن الركين هو عمود الدين، عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عمود الدين يا إخوة. فشبه الإسلام بأنه بيت، وأن العمود عموده ماذا؟ الصلاة. أعظم ركن عملي هو ماذا؟ الصلاة، الصلاة الوحيدة التي استدعى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى السماء لكي يؤمر هناك بالمكالمة، يكلمه الله تبارك وتعالى تكليما، فيخص بهذه الخصيصة التي كانت لموسى عليه الصلاة والسلام. عرج إلى السماء، إلى السماء، لأن الله تعالى أين؟ في السماء. عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى السماء. يقول فصعدت إلى السماء التي فيها الله، يعني فوق السماء، الله تبارك وتعالى فوق السماء، الله تعالى فوق السماء، فليس فيه شيء مخلوق ولا هو في شيء مخلوق. انظروا يا أخوة، الله تبارك وتعالى فوق السماء، فوق الموجودات، فوق المخلوقات. فكلم الله تبارك وتعالى حين ذاك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فثبتت له منزلة التكليم. فكلم الله تبارك وتعالى رسوله وصفيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم كما كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام. فاجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم كل الصفات التي اختصت بالأنبياء السابقين، الخلة لإبراهيم والرسول صلى الله عليه وسلم أولى بها، إن الله اتخذني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي أعظم المحبة وغايتها، والله تعالى اصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. لما كانت خصيصة موسى عليه الصلاة والسلام التكليم، جعلها الله تبارك وتعالى لمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، جعلها الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في هذا الركن العظيم الذي هو الصلاة، وهو عمود الدين، عمود الدين الصلاة. فكلم الله لأهمية الصلاة، لأهمية الصلاة كلم الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فيها، ففرض عليه بخمسين، خمسين صلاة، فرض عليه خمسين صلاة. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى موسى عليه السلام ويرجع إلى الله ويسأله التخفيف، يقول له موسى عليه السلام يا محمد إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد جربت بني إسرائيل قبلك فيرجع إلى الله تعالى، ولا زال الله تبارك وتعالى يخفف على هذه الأمة الصلاة حتى صارت 50 بـ50. فنحن يا إخوة نصلي في الواقع 5 صلوات، لكن في الأجر في الحقيقة 50 صلاة، وهذه خصيصة لهذه الأمة. نحن نصلي 5 وهي مكتوبة بماذا؟ بـ50 صلاة. قال يا محمد، الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال يا محمد إني لا يبدل القول لدي، وإنها 50 بـ50، وإنها 50 يعني الصلوات 5 بـ50 بـ50 صلاة، وتقيم الصلاة. ما قال صلي، ليش ما قال صلي وما قال أدى الصلاة؟ قال تقيم الصلاة، لأن الصلاة لها هيئات ولها أركان ولها واجبات ولها أمور ولها شؤون، لا بد أن تقام. تقام الصلاة في ماذا؟ في أين؟ في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يعني يصلي هنا الصلاة، يصلي فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالصلاة أين؟ في المساجد، وإقامتها في المساجد كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى رجلا متخلفا عن الصلاة، فقال وإقامتها في المساجد. ولو أن كل أحد مثل هذا المتخلف صلى في بيته لتركت سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فلا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته ويمكن أن يأتي إلى المسجد. إذا كان المسجد قريبا عنه كيف يكون قريبا؟ إذا سمع النداء، كما في حديث هنا أخرجه مسلم في الحديث قال فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء، يعني واحد يصعد فوق وبالمأذنة، لأنه كان صلى نادى قبل الكهرباء وقبل هذه الأجهزة، كان النداء وين؟ أين؟ في المأذنة، يعني هناك فوق السطح تجعل مأذنة هناك يشاهد الناس المؤذن وهو يؤذن بأعلى صوته وصوت ندي. ولذلك اختاروا من؟ اختاروا بلال، مع أن الأذان الذي رآه من؟ عبد الله ابن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، لكن الذي كلف بالأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد، قال له اذهب إلى بلال فألقه عليه فإنه أندى منك صوتا، يعني صوته شجي ندي، فإنه أندى منك صوتا. فألقاه إلى بلال فأذن بلال فصار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا صوت شجي وعالي وبدون عمارات وبدون أبنية عالية، إلى أين يبلغ الصوت؟ إلى أين يبلغ الصوت؟ يجب على المسلم أن يأتي إلى المسجد فيصلي، لا عذر إلا لامرأة، لا عذر إلا للنساء، لا عذر إلا للنساء، بل حتى الأطفال يؤتى بهم تدريبا لهم، تدريبا لهم على الصلاة. المعذور هو المرأة، المرأة التي لا تأتي المسجد عذرت في ذلك. فالصلاة والجماعة ليست مكتوبة على النساء، أما الرجال فإنهم مطالبون بالصلاة في المسجد، فإن لم يأتوا فهم آثمون، يعني لا صلاة لهم كاملة، لا صلاة لهم كاملة. وإن كانت مجزئة، صلاة الرجل في بيته مجزئة، لكنه آثم عليها لأنه ترك واجبا وهو المجيء إلى المسجد، الصلاة في المسجد. فقال وإقامته، إقامة الصلاة يعني بأركانها بواجباتها بشروطها، تحقيق الشروط الأركان الواجبات حتى تكون كاملة. فالسنن لا، السنن مكملة زيادة في الأجر، لكن الواجبات الأركان الشروط لابد، إذا فقدت الأركان نقضت الصلاة انتقضت، إذا ذهب شيء من الشروط انتقضت الصلاة، إذا ذهب شيء من الواجبات نقصت الصلاة. فإن تعمد بطلت الصلاة. إذا تعمد ترك واجب في الصلاة فإن الصلاة تبطل أيضا. وأما السنن والهيئات فإنها زيادة في الأجر والكمال واتباع السنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وأداء الزكاة. وأداء الزكاة، الزكاة لها شروط أيضا أيها الإخوة، لها مقادير، لمن تعطى، لمن تعطى، تعطى لأهل البلد. بعض الناس شيل زكاته وين يوديها للجمعيات الخيرية، ويودونها وين؟ خارج البلد، يودوها لأفريقيا، يودوها كذا، ويسوون بها أبيار عن الميتين وكذا. يا إخوة، أهل البلد أحوج، ولا يجوز للمسلم إخراج زكاته إلى غير بلده إلا إذا اكتفى أهل البلد. أهل البلد، ما هو الدليل؟ دليل معاذ، حديث معاذ نفسه رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أغنيائهم صدقة، يعني زكاة، وأدها إلى فقرائهم، يعني إلى من؟ فقراء أهل اليمن. ولذلك يقول العلماء: لا يجوز إخراج الزكاة إلى غير أهل البلد إلا إذا استغنى أهل البلد. إذا استغنى أهل البلد يذهب إلى البلد المجاور، مجاور لبلدنا، نذهب إلى البلاد الأخرى، المحتاجين من الفقراء المساكين، الأصناف الثمانية التي ذكرت في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. ثم قال: وصوم رمضان. الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان وحج البيت. يعني وكما تعلمون أن حج البيت متعلق بماذا؟ بالاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا. ثم لما ذكر الواجبات التي ذكرت في أحاديث كثيرة، يعني ذهب إلى المستحبات التي فيها زيادة في الأجر. فإذا تمم الواجب انتقل إلى ماذا؟ إلى المستحب، كما في الحديث: ما تقرب إلي عبدي، الحديث في صحيح البخاري: ما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبعد إقامة الواجبات ينتقل إلى المستحبات والنوافل والمندوبات. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير. أبواب الخير يعني التي منها يستحصل الخير، منها يستحصل الخير. ومنه سؤاله العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه عظيم، بأنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. هنا الصوم الواجب أم المستحب؟ صوم المستحب. ليش؟ لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم الواجب في الحديث في الكلام المتقدم. فهنا قال: الصوم جنة. جنة من ماذا يا أخوة؟ جنة طبعا ستر ووقاية، كانوا في الحرب يلبسون يعني جنة، ترس يعني شيء، أو يجعلونه يصد السهام ويصد الحراب في الحرب. قال: الصوم جنة. الصوم جنة يعني وقاية. وقاية من اثنين: الأول في الدنيا والآخر، والثاني في الآخرة. الأول في الدنيا، فجنة، الصوم جنة مما يثور في النفوس من الشهوات والغضب وغيره. فإذا غضب الإنسان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإن سابك أحد أو شاتمك أحد فقل فليقل إني صائم. قالوا: في الفريضة يقولها بلسان، وفي النافلة يقولها في نفسه لأنه يخفي عمله. فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم. فهو إذن منعت الإنسان من ثورة إيش؟ الغضب. والثانية يعني في الدنيا أيضا ثورة الشهوة يا أخوة، ثورة الشهوة. فكثير من شبابنا الذين لم يتمكنوا من الزواج فتثور الشهوة عندهم، وخصوصا هؤلاء الشباب الذين ناهزوا الاحتلام ودخلوا في سن المراهقة، تثور عندهم الشهوة شهوة عظيمة، ولا يلتفت إليهم الآباء مع الأسف الشديد، لا يلتفت إليهم الآباء خصوصا في وسط هذه الشهوات العارمة. فتحت أبواب الشهوات كلها يا أخوة، من تلفاز، تليفون، شبكات العنكبوتية، غيرها، أبواب للشر كثيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فهنا تثور عند الإنسان ويجيش عند الإنسان الشهوة، تجيش، كيف يسكنها؟ يسكنها بالصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لذلك، قال: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن الفرج وأغض البصر. الصوم، أقول الزواج، يحصن البصر، لا ينظر إلى المحرمات، لا ينظر إلى الشهوات، لا ينظر إلى النساء في الشارع، ولا ينظر في التلفاز إلى النساء وما يغضب الله تبارك وتعالى، أو في الشبكات العنكبوتية في الهاتف، ما ينظر إلى هذا، يكون سبب لانكفاف بصره عن المحرمات. وأحسن الفرج، وأحسن الفرج يبعده عن الآثام، وخصوصا التي تأتي من جهة الشهوة. الآثام كثيرة من جهة الشهوة، ليس فقط الزنا يا أخوة، الزنا يكون في العين، يكون في اليد، ويكون في البصر، يكون في السمع، يكون في اليد، في الرجل، في القدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تزني، وإن السمع لا يزني، وإن البصر لا يزني، وإن اليد لا تزني، وإن الرجل لا تزني، وإن الفرج لا يصدق ذلك أو يكذبه، يصدق ذلك أو يكذبه. فمن أعظم الأشياء التي تكبح جماح الشهوة الصوم، لأنه يضيق مسالك إبليس، يضيق مسالك إبليس. ولابن القيم رحمه الله كلام عظيم في هذا الأمر يا أخوة، كلام عظيم في هذا الباب، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يعني الطعام يهيج الدماء، يهيج، وبذلك تتهيج الشهوة، تتهيج وتثور عند الشاب خصوصا القوي، فلا يكبحها إلا الصوم، لأنه يضيق مجالس مدارج ومسالك إبليس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، الذي لا يستطيع الزواج فعليه بالصوم، فإنه له وجاع، يعني كأنه اختصاء له، الذي لا يستطيع ماذا يفعل؟ ليس له إلا صوم. ولذلك هنا قال: الصوم جنة في الدنيا، والصوم جنة في الآخرة، في الجنة بإذن الله، يقيك من عذاب الله، يقيك من النار. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تأتي إلى يعني المسلم، تأتي من جهة رجله، ومن جهة رأسه، ومن جهة كذا، ومن يمينه ومن شماله، فيكون الصوم في أحد الجهات سبب لدفعها واندفاعها، سبب لدفعها واندفاعها. فهو وقاية لنا في الدنيا ووقاية لنا في الآخرة. قال: والصوم جنة، والصدقة تطفئ الغضيب، تطفئ إيش؟ الخطيئة. الصدقة تطفئ، هذه الصدقة المقصود بها الزكاة الواجبة أم الصدقات المستحبة؟ الصدقات المستحبة يا إخوة، لأن الزكاة قد ذكرت قبل قليل، ذكرت في نفس الحديث ذاك أن الله تبارك وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهي تطفئ غضب الرب جل وعلا بفعل المعاصي، بفعل المعاصي، فسبب لإطفاء النار كما يطفئ الماء النار، يطفئ غضب الرب الذي يتسبب بدخول النار فيكون كإطفاء النار، كإطفاء النار، فهي سبب لاندفاع الشر عن المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحترقون تحترقون تحترقون، فإذا جاءت الظهر إيش أطفأتها، تحترقون تحترقون تحترقون، فإذا جاءت العصر أطفأتها، وهكذا الصلوات الخمس. ولأن الزكاة أو الصدقة فيها إحسان إلى الغير، إحسان إلى الغير، فالخلق عيال الله، والإحسان إليهم يطفئ غضب الرب، يطفئ غضب الله جل وعلا. فقال: والصدقة تطفئ إيش؟ تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة، فالخطايا سبب لاندلاع النار ودخول المسلم إلى النار، والصدقة تطفئ ذلك. وفي الصدقة آثار عظيمة وكثيرة، لسنا يعني الأمر يحتاج إلى مكان آخر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني مسائل عظيمة ومن أبواب الخير الكريمة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها صلاة الليل، قيام الليل. والله تبارك وتعالى ذكر الكمل من عباد الله تبارك وتعالى، وكيف كانت عبادتهم، فقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وذكر أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني لا يلازمون الفراش، لا يلازمون الفراش، بل يترك ويهجر الفراش لقيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يقول الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر، ثم إذا صار السحر جلسوا يستغفرون الله تبارك وتعالى. كان قيام الليل بعد نصفه، كان ينام ثلث الليل ثم يقوم سدسه، ثم يقوم سدسه ثم ينام صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن أفضل القيام، يعني أفضل القنوت، يعني أفضل القيام، قال: جوف الليل الآخر، يعني جوف يعني منتصف، كأنه مجوف، فيكون منتصف الليل وبعد منتصف الليل، وهذا وقت النزول الإلهي، نزول الإلهي. يا أخوة، كل الأدلة من القرآن والسنة تدل على أن الله تبارك وتعالى فوق السماء. قال يعني أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، فهل من سائل فأعطيه. وهذا الترغيب، هل للترغيب والتشويف والتشغيف. فصلاة الليل أيها الإخوة عظيمة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل فلان لو أنه يقيم الليل فما ترك قيام الليل، فما ترك قيام الليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني تلا هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. يعني ثلاث أمور: ألا أخبرك برأس الأمر، رأس الأمور الأمر وعموده وذروة سنامه، ثلاث أمور عظيمة. عمود الأمر وذروة سنامه ورأسه. فرأس الأمر الإسلام، فهو في هذا كأن الإسلام كائن حي، كأنه كائن حي له رأس وله جسد، فرأسه الإسلام. إذا قطع الرأس مات الإنسان أو مات هذا الكائن، من إنسان أو غيره مات. فرأس الأمر الإسلام، رأس الأمر عز المسلمين بالإسلام، عز المسلمين بالإسلام يا إخوة. فينبغي على المسلم أن يعتز بالإسلام وأن يوغل في فهمه وأن يعرفه وأن يفرح، إذ من الله تعالى عليه أنه في بلاد مسلمين، ليس في بلاد كفار، بلاد كافرة، وفي مناطق فيها الإسلام ظاهر والحمد لله، وهذه نعمة عظيمة يا أخوة. ماذا يقول من يعيش في لندن؟ ماذا يقول من يعيش في باريس؟ ماذا يقول من يعيش في واشنطن وغيرها من البلاد التي سادت فيها أحكام الكفار؟ نحن في بلاد والحمد لله نعمة عظيمة. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعتز بإسلامه وأن يفرح به وأن يتمسك به ظاهرا وباطنا، فهو رأس الأمر. قال: فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، فشبه الإسلام بأنه بيت، هناك شبهه بأنه كائن حي وهنا شبهه بأنه بيت. وعمود هذا البيت إذا ذهب العمود سقط، سقط البيت الذي هو كبيت شعر مثلا أو خيمة. وكانت هذه البيوت بيوتهم، بيوت المسلمين في ذاك الزمان، بل بيوت الناس جميعا، كانت من قد تكون من خيم وقد تكون من طين لبن، ولا بد فيها أن يكون عمود. فإذا سقط العمود سقط البيت، سقط البيت. وعموده الصلاة، عموده الصلاة، فمن ضيع الصلاة فقد ضيع، ضيع الإسلام، نسأل الله العافية. والخلاف في تاركها تكاسلا واضح معروف، خلاف العلماء في تاركها تكاسلا معروف ومشهور في أنه هل يكفر أو لا. فالأمر عظيم يا أخوة وخطير وجد خطير. وذروة سنامه، ذروة سنام الإسلام، والذروة هي أعلى شيء، والسنام كسنام البعير، سنام البعير ذروته يعني أعلى شيء فيه، ذروة سنامه الجهاد، لأن في عز الإسلام ورفع راية المسلمين وإدارة المسلمين على الكفار وانتصارهم عليهم. وهذا بلا شك أيها الإخوة يعني المقصود منه الجهاد الصحيح الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء، ولما كانت الأمة الإسلامية هي القائدة والرائدة. أما ما يتولاه كثير من العصابات اليوم باسم الجهاد فهذا ليس من الجهاد في شيء، عصابات لا أول لها، لا خطام لها ولا زمام، كل يعير إلى جهة وإلى جماعة، فهذا ليس من الجهاد في شيء. الجهاد المقصود أيها الإخوة الذي يكون براية، يكون براية ويجتمع المسلمون عليها ويجتمع المسلمون على ولي الأمر وهو الذي يقوم بذلك. فأما يعني كما قال العلماء أجاب الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم لما سئلوا عن الجهاد في الهرسك والبوسنة وكذا قال الجهاد الآن جهاد يعني القتال قتال دبابات وطيارات، أين يقوم يعني بعض الشباب الذين يخرجون فتترتب عليه مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وذروة سنامه جهاد، الجهاد باقي إلى يوم القيامة متى تحققت شروطه. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ملاك الذي يملك عليك كل هذا الأمر، كل الذي ذكر يا إخوة، كل الذي ذكر، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، في رواية أخذ بطرف لسانه وقال كف عليك هذا. ما قال كف لسانك، قال كف عليك هذا، وهي أوضح دلالة الحال، أوضح من دلالة المقال، أشار إلى لسان، قال كف عليك هذا. شوفوا اللسان منه الغيبة، الشرك بالله، الكفر، الغيبة، النميمة، البهت، الوقوع في أعراض الناس، المعاصي في اللسان لا عد لها ولا إحصاء، لا عد لها ولا إحصاء. ولذلك يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين قال إيش؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت، قل خيرا تغنم، اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. الإنسان إذا قال خيرا سلم ونجا وغنم إن شاء الله، وإذا قال شرا سأه ذلك يوم المعاد، وإذا سكت نجا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. فكثير من الأشياء، وهذا ليس دائما، أحيانا يتوجب عليك الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الدين وغير ذلك، وقول كلمة الحق والشهادة للمظلوم وغير ذلك من الواجبات، قد يتوجب عليك الكلام، لكن الغالب أن الشر كل الشر في آفات اللسان، آفات اللسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب كلمة لا يلقي لها العبد إشبالا تحل عليه سخط الله إلى يوم يلقاه، نسأل الله المعافاة. قال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به أو تتكلم به ألسنتنا؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني حصائد الألسن هي التي تكب العبد، وفي أن الإنسان في النار يكب، كب لا يمشي مشيا ولا يسير سيرا، وإنما يكب على وجهه وعلى منخره وعلى أنفه، نسأل الله المعافاة يا أخوة، نسأل الله المعافاة. وهل يكب الناس؟ يعني بسبب ذلك، بسبب ذلك يكب الإنسان على وجهه أو على منخره في نار جهنم، نسأل الله المعافاة. وثكلتك أو تربت يمينك أو غيرها من هذه الألفاظ ليس المقصود حقيقة معناها، حقيقة معناها، وإنما المقصود فيها التحضير، كلمة تذكرها العرب ولا تريد معناها، يعني ليس المقصود أن أمك تذكل بك، يعني تموت أنت فأمك تذكل بك، ليس المقصود هذا، وهذا هو يعني معنى اللفظ ذكرتك أمك، المقصود التحضير على ذلك، وليس المقصود حقيقة معنى هذا الكلام. هل يكب الناس على مناقرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالكلام يا أخوة، الكلام الكلام، وكم من كلام كان سببا لصرع صاحبه وإدخاله في القبر، وكم من كلام كان سببا لدخول العبد النار، وكم من لسان أفضى بأناس إلى قتال وإلى جهات إلى دول أو لربما إلى جماعات وإلى عشائر وقبائل، فأوصلهم إلى قتال وإلى إلى إلى معارك دموية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فآفات اللسان عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك؟ قال: كف عليك هذا اللسان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السعداء المفلحين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.